توقفت الكاميرا ثم مالت إلى الأسفل نحو سطح البحيرة قبل أن تغوص تحت الماء عدة أقدام لتكشف عن لوحات التيتانيوم المثبتة بالأرض. في هذا المكان وفي هذا التاريخ تغير العالم إلى الأبد. أجفل العميد قليلا وهمس وهو يرمق التاريخ. غدا، وهل نعرف أين يقع هذا المكان؟ هز نولتون رأسه نافيا. مالت الكاميرا الآن إلى اليسار ليظهر الكيس المغمور بالمياه والمحتوي على سائل بني مائل إلى الاصفرار. ما الذي يجري هنا؟ سحب العميد كرسيا وجلس عليه ثم راح يحدق إلى الفقاعة المتموجة المعلقة مثل بالون تحت الماء. خيم صوت غير مريح على الحجرة مع تواصل عرض الشريط. بعد قليل أظلمت الشاشة ثم ظهر ظل ذو أنف معقوف على جدار الكهف وبدأ يتحدث بلغة غامضة. أنا الظل، بعدما أصبحت تحت التراب علي أن أتحدث إلى العالم من أعماق الأرض منفيا في هذا الكهف المعتم الذي تتجمع فيه مياه حمراء بلون الدم في بحيرة لا تعكس النجوم. لكن هذه جنتي، الرحم المثالي لطفلي الضعيف، الجحيم. حول العميد نظره عن الشاشة وقال: الجحيم. هز نولتون كتفيه قائلا: كما قلت إنه مثير للقلق. أعاد العميد نظره إلى الشاشة وأخذ يتابع بتركيز. تبع ظل ذو الأنف المعقوف حديثه لعدة دقائق وذكر الأوبئة وحاجة السكان إلى التطهير ودوره المهم في صناعة المستقبل ومعركته ضد أرواح جاهلة كانت تحاول إيقافه والقلة القلائل الذين أدركوا أن الحل الجذري هو السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الكوكب. مهما كانت طبيعة هذه الحرب فإن نولتون كان يتساءل طيلة الصباح عما إذا كان الكونسورتيوم يقاتل مع الطرف الخاطئ. تابع الصوت: لقد صنعت تحفة للخلاص، لكن جهودي لم تكافأ بالأبواق وأكالي للغار، بل بتهديدات القتل. أنا لا أخاف الموت، فالموت يحول الحالمين إلى شهداء، والأفكار النبيلة إلى حركات قوية. يسوع، سقراط، مارتن لوثر كينغ، يوما ما سأنضم إليهم. فالتحفة التي صنعتها هبة من الله الذي أسبغ علي الحكمة وزودني بالوسائل والشجاعة للقيام بهذا الإبداع. والآن يقترب الموعد، ينام الجحيم تحتي يستعد للخروج من رحمه المائي تحت العين الساهرة للوحش القابع في العالم السفلي بكل ضراوته. على الرغم من فضائلي أنا مثلكم، لست غريبا عن الخطيئة، حتى إنني ارتكبت أسوأ السبع التي لا يجد سوى قلة منجا من إغوائها، الغرور. بتسجيل هذه الرسالة استسلمت لإغراء الغرور لأضمن أن يعرف العالم ما فعلته ولم لا. على البشرية أن تعرف مصدر خلاصها، اسم من أغلق أبواب الجحيم المفتوحة إلى الأبد. مع كل ساعة تمر تصبح النتيجة مؤكدة أكثر، فالرياضيات مثل قوة الجاذبية غير قابلة للنقاش. ازدهار الحياة الأسي نفسه الذي قضى تقريبا على البشرية سيكون خلاصها. فجمال الكائن الحي سواء أكان خيرا أم شريرا يكمن في أنه يتبع قانون الطبيعة برؤية فريدة. كونوا مثمرين وتكاثروا، هكذا أطفئ النار بالنار. قال العميد بصوت منخفض بالكاد بلغ مسمع نولتون: هذا يكفي سيدي، أوقف الفيلم. أوقف نولتون العرض: سيدي، النهاية في الواقع هي الجزء الأكثر ترويعا. لقد رأيت ما فيه الكفاية. بدا العميد شاحبا وراح يذرع الحجرة ذهابا وإيابا لعدة دقائق ثم قال فجأة: علينا الاتصال بFS-2080. فكر نولتون بالخطوة. كان هذا الرمز يشير إلى أحد معارف العميد الموثوقين، وهو الشخص نفسه الذي أحال زوبرست إلى الكونسورتيوم كزبون. لا شك أن العميد يلوم نفسه في هذه اللحظة لأنه وثق بحكم FS-2080. فالتعامل مع برتراند زوبرست أحدث فوضى عارمة في عالم الكونسورتيوم المتوازن. سبب هذه الأزمة هو FS2080. يبدو أن السلسلة المتلاحقة من الكوارث المحيطة بزوبرست تتفاقم، ليس بالنسبة إلى الكونسورتيوم وحده، بل ربما بالنسبة إلى العالم بأسره. قال العميد: علينا أن نكتشف نوايا زوبرست الحقيقية. أريد أن أعرف ما الذي صنعه بالضبط وإن كان حقيقيا. أدرك نورتون أنه إن كان ثمة من يعرف الإجابات عن هذه الأسئلة فسيكون FS2080، فما من أحد يعرف بيرتراند زوبرست على نحو أفضل. حان الوقت ليخرق الكونسورتيوم البروتوكول ويحاول أن يعرف أي نوع من الجنون قام بدعمه خلال العام الفائت من دون قصد. فكر نورتون بالنتائج المحتملة لمواجهة FS2080 مباشرة، فمجرد الاتصال به ينطوي على مخاطر. قال نورتون: بالطبع سيدي، إن أردتم الاتصال فعليكم توخي الحذر الشديد. لمعت شرارة الغضب في عيني العميد الذي أخرج هاتفه قائلا: لقد تجاوزنا مرحلة الحذر منذ وقت طويل. جلس صاحب ربطة العنق الكشميرية ونظرة بلوم باريس بين رفيقيه في السفر في مقصورة قطار فريتشارجينتو الخاصة، وبذل ما في وسعه لكي لا يحك بشرته، كما شعر أن الألم في صدره قد تفاقم أيضا. مع خروج القطار من النفق أخيرا حدق الرجل إلى لندن الذي فتح عينيه ببطء وكأنه يعود من بعيد، وراحت سينا الجالسة بجانبه ترمق الهاتف الذي وضعته من يدها عندما دخل القطار النفق وانقطعت الإشارة. بدت سينا متلهفة لمتابعة بحثها على الإنترنت، لكن قبل أن تتناول الهاتف بدأ يهتز مرسلا سلسلة من الرنات المتقطعة. كان الرجل يعرف الرنة جيدا، فمد يده إلى الهاتف فورا ورمق الشاشة المضيئة محاولا إخفاء دهشته. وقف وقال: المعذرة، والدتي مريضة وعلي الرد على هذه المكالمة. هز لندن وسينا رأسيهما بتفهم، في حين استأذن الرجل وغادر الحجرة مسرعا باتجاه حمام قريب. أقفل الرجل باب الحمام وفتح الخط. ألو. كانت نبرة المتكلم بالغة الجدية. معك العميد. الفصل 65. لم يكن حمام الفريتشارجينتو أكبر مساحة من حمام طائرة تجارية، فهو لا يكاد يتسع للتحرك فيه. أنهى الرجل المصاب بالطفح الجلدي مكالمته مع العميد ودس الهاتف في جيبه. أدرك أن الوضع قد تغير، لقد انقلب المشهد فجأة رأسا على عقب، وهو بحاجة إلى بعض الوقت لتمالك نفسه. أصدقائي أصبحوا الآن أعدائي. أرخى الرجل ربطة عنقه وحدق إلى وجهه المليء بالبثور في المرآة. الوضع أسوأ مما توقع، لكن لم يكن وجهه ما يقلقه بالمقارنة مع صدره. حل عددا من الأزرار بيد مترددة وفتح قميصه. أجبر نفسه على النظر إلى المرآة وتأمل صدره العاري. يا إلهي، لقد ازدادت المساحة السوداء اتساعا. كانت بشرته وسط صدره مصبوغة بلون أسود مزرق، بدا السواد في الليلة الماضية بحجم كرة جولف، لكنه الآن أصبح بحجم برتقالة. لمس تلك المنطقة المؤلمة وأغمض عينيه. أعاد تزرير قميصه بسرعة على أمل إيجاد القوة الكافية لإتمام ما عليه فعله. فكر: ستكون الساعة القادمة خطيرة، سلسلة دقيقة من المناورات. أغمض عينيه وسيطر على نفسه، ثم خطط لما يجب فعله. فكر مجددا: أصدقائي أصبحوا أعدائي. أخذ عدة أنفاس عميقة مؤلمة على أمل تهدئة أعصابه. علم أن عليه الحفاظ على هدوئه إن كان يرغب في إبقاء نواياه خفية. السلام الداخلي مهم جدا للتمثيل المقنع. لم يكن الرجل غريبا على الخداع، لكن قلبه كان ينبض بعنف. أخذ نفسا عميقا آخر بقلب خافق. ذكر نفسه: أنت تقوم بخداع الناس منذ سنوات، هذا عملك. استجمع شجاعته وعاد إلى لندن وسيينا. قال لنفسه: هذا أدائي الأخير. اتخذ إجراء احتياطيا أخيرا قبل أن يغادر الحمام، ونزع بطارية الهاتف المحمول للتأكد من أن الهاتف لم يعد يعمل. يبدو شاحبا، هذا ما فكرت فيه سيينا عندما عاد الرجل المصاب بالطفح الجلدي إلى المقصورة وجلس متنهدا. سألته بقلق حقيقي: هل كل شيء على ما يرام؟ هز رأسه قائلا: أجل، شكرا، أنا بخير. بعدما حصلت سيينا على كل المعلومات التي يمكن أن يبوح بها الرجل عن وضعه، قررت تغيير الموضوع. أحتاج إلى هاتفك مجددا، إن لم يكن لديك مانع أريد متابعة البحث عن الدهج، ربما يمكننا إيجاد بعض الأجوبة قبل الذهاب إلى سان مارك. قال: لا مشكلة، وأخرج الهاتف من جيبه وتحقق من الشاشة. تبا، كانت البطارية شبه فارغة خلال المكالمة، ويبدو أنها فرغت تماما. نظر إلى ساعته: سنصل إلى بندقية قريبا، ما علينا سوى الانتظار. على بعد 5 أميال من الساحل الإيطالي على متن المنداسيوم، راقب نولتون العميد بصمت وهو يسير في محيط الحجرة مثل حيوان في قفص. بعد المكالمة الهاتفية، من الواضح أن العميد قد استغرق في التفكير، ونولتون يعرف جيدا أنه لا يجدر به أن يتفوه بكلمة في هذه الحالة. أخيرا تحدث الرجل الأسمر، وكان صوته في غاية التوتر: ليس لدينا أي خيار، علينا مشاركة هذا الفيلم مع الدكتورة إليزابيث سينسكي. جمد نولتون في مكانه وحاول إخفاء دهشته. الشيطانة ذات الشعر الفضي، تلك التي ساعدنا زوبرست لكي يتملص منها لمدة عام. حسن سيدي، هل علي إيجاد طريقة لإرسال الفيلم إليها عبر البريد الإلكتروني؟ رباه، كلا، هل سنخاطر بتسريب الفيلم إلى الناس؟ سيحدث ذلك هستيريا جماعية. أريد منك إحضار الدكتور سينسكي إلى متن هذه السفينة بأسرع ما يمكن. حدق إليه نولتون وهو عاجز عن التصديق. يريد إحضار مديرة منظمة الصحة العالمية إلى متن المنداسيوم؟ سيدي، هذا الخرق لبروتوكول سرية قد نفذ من دون نقاش نولتون، فورا. الفصل 66. انعكست صورة لندن على زجاج نافذة القطار المسرع أمام عيني FS2080. ما زال البروفيسور يفكر بحلول محتملة للغز قناع الموت الذي صنعه بيرتراند زوبرست. ذاب قلب FS2080 شوقا. بيرتراند، يا الله، كم أفتقد إليك. ما زالت الخسارة مؤلمة، ما زالت الليلة التي التقيا فيها أشبه بحلم سحري. شيكاغو، العاصفة الثلجية، يناير قبل 6 سنوات، لكن يبدو كما لو أن اللقاء قد حصل بالأمس. كنت أمشي بين الثلوج في شارع ماجنيفيسنت مايل الذي تعصف فيه رياح عاتية. على الرغم من البرد، قلت لنفسي إن شيئا لن يثنيني عن تحقيق هدفي. هذه الليلة هي فرصتي لسماع بيرتراند زوبرست يتحدث شخصيا. كنت قد قرأت كل ما كتبه الرجل، وشعرت بالسعادة لأنني أملك إحدى البطاقات 500 التي طبعت لهذه المناسبة. عندما وصلت، شعرت بالذعر لدى رؤية القاعة شبه خالية. هل ألغي الخطاب بسبب سوء الأحوال الجوية؟ أخيرا وصل. دخل بقامته الفارعة ووقف على المسرح. نظر إلى القاعة الخالية التي لم يكن فيها سوى 10 تقريبا من معجبيه، الأمر الذي أشعرني بالخجل. هذا هو بيرتراند زوبرست. مرت لحظة صمت طويلة وهو يحدق إلينا بجدية. فجأة ومن دون سابق إنذار، انفجر ضاحكا ولمعت عيناه الخضروان. قال: فلتذهب هذه القاعة الخالية إلى الجحيم، فندقي قريب، لنذهب إلى هناك. ضحك الموجودون وتوجهنا إلى الفندق المجاور. اجتمعنا هناك وطلب الشراب. أتحفنا زوبرست بقصص عن أبحاثه وصعود نجمه وأفكاره حول مستقبل الهندسة الجينية، ثم انتقل إلى الحديث عن موضوع شغفه مؤخرا، ألا وهو الفلسفة ما وراء الإنسانية. قال زوبرست: أعتقد أن الفلسفة ما وراء الإنسانية أملنا الوحيد للبقاء طويل الأمد. ثم شد ياقة قميصه ليظهر للجميع وشمه على كتفه زائد H. كما ترون أنا ملتزم بها تماما. لم أتخيل أن يكون عبقري علم الوراثة شخصا كاريزماتيا وجذابا إلى هذا الحد. كلما نظرت إليه أشعلت في عيناه الخضروان إحساسا غير متوقع، جاذبية عميقة. مع انقضاء الليل تفرقت المجموعة واستأذن الحاضرون للعودة إلى الواقع، وبحلول منتصف الليل أصبحنا بمفردنا أنا وبيرتراند زوبست. قلت له وقد أثر الشرب في تركيزي: شكرا لك على هذه الليلة، أنت أستاذ رائع. ابتسم ومال نحوي فتلامست ساقانا. هذا الغزل قد يقودك إلى أي مكان. من الواضح أن الغزل لم يكن ملائما، لكن كانت ليلة جليدية في فندق خال، وبدا وكأن العالم بأسره قد توقف. قال زوبرست: ما رأيك؟ هل نتناول كأسا في غرفتي؟ تسمرت من المفاجأة وعرفت أنني أبدو كغزال فجأته أضواء سيارة. شعرت باحمرار وجهي وكافحت لأخفي انفعالاتي التي تراوحت بين الإحراج والإثارة والخوف. قلت: في الواقع بصراحة لم يسبق لي أن كنت مع أي رجل. ابتسم زوبرست واقترب أكثر: لا أعرف ما الذي كان يؤخرك، لكن أود أن أكون الأول. في تلك اللحظة تلاشت كل مخاوف الطفولة المكبوتة، تبخرت في ثلوج الليل. للمرة الأولى في حياتي شعرت بتوق غير مشوب بأي عار. بعد 10 دقائق كنا في غرفة زوبرست. كان هذا خياري، لم يجبرني على شيء. شعرت معه أن كل شيء في هذا العالم صحيح. تمددت هناك وحدقت من النافذة إلى الثلوج المتساقطة، وعرفت أنني سأتبع هذا الرجل إلى أي مكان. أبطأ القطار السريع من سرعته فجأة وأخرج FS2080 من تلك الذكريات الهانئة إلى الواقع المحبط. لقد رحلت يا بيرتراند. كانت تلك الليلة هي الخطوة الأولى في رحلة لا تصدق. أصبحنا أكثر من مجرد عاشقين. أصبح أستاذي. قال لانغدون: جسر لبيرتا، أوشكنا على الوصول. ذكرت مياه لابونا فينيتا FS2080 بالرحلة البحرية التي قام بها مع زوبرست إلى هناك. صورة مسالمة تحولت إلى ذكرى مرعبة منذ أسبوع. كنت هنا عندما قفز عن برج باديا. كانت عيناي آخر عينين رآهما. الفصل 67. انطلقت طائرة نيجيت سيتايشن إكسل من مطار تاسينيانو باتجاه البندقية. على متنها بالكاد لاحظت الدكتورة إليزابيث سينسكي الانطلاقة الصعبة للطائرة وهي تلمس تميمتها بشرود وتحدق من النافذة إلى الفراغ. كانوا قد توقفوا أخيرا عن إعطائها الحقن، وبدأت تشعر أن تفكيرها أصبح أكثر وضوحا. بجانبها جلس العميل برودر صامتا وهو يفكر على الأرجح بما آلت إليه الأمور. فكرت سينسكي وهي ما زالت عاجزة عن تصديق ما يجري. لقد انقلب كل شيء رأسا على عقب. منذ نصف ساعة اقتحموا المطار الصغير لاعتراض لانغدون الذي كان ينبغي أن يستقل الطائرة الخاصة التي طلبها، لكن عوضا عن إيجاد البروفيسور وجدوا الطائرة مع طيارين يذرعان المدرج ذهابا وإيابا وهما يتحققان من الوقت، لكن لانغدون لم يصل. ثم أتت المكالمة الهاتفية. كانت جالسة على المقعد الخلفي في السيارة كالعادة عندما دخل العميل برودر مدهوشا وأعطاها هاتفه. اتصال عاجل لك سيدتي. سألته: ممن؟ طلب إخبارك أن لديه معلومات هامة عن بيرتراند زوبرست. أخذت سينسكي الهاتف. معك الدكتورة إليزابيث سينسكي. دكتورة سينسكي، لم يسبق لنا أن التقينا، لكن منظمتي مسؤولة عن إخفاء بيرتراند زوبرست عنك طوال العام الفائت. استقامت سينسكي فجأة. كائنا من تكن، لقد كنت تخفي مجرما. لم نرتكب عملا غير قانوني، لكن هذا ليس حقا. ألم تفعل؟ أخذ الرجل نفسا عميقا ثم تحدث بنبرة خافتة. سيكون لدينا أنا وأنت متسع من الوقت لمناقشة أخلاقيات أفعالي. أعلم أنك لا تعرفينني، لكنني أعرف الكثير عنك. كان زوبرست يدفع لي مبالغ طائلة لأخفيه عنك وعن الآخرين طوال العام الفائت. أهأنذا أخرق بروتوكول منظمتي وأتصل بك، لأنني أعتقد أن الخيار الوحيد أمامنا هو التعاون. أخشى أن يكون بيرترين زوبرست قد ارتكب أمرا فظيعا. لم تستطع سينسكي أن تتخيل من يكون هذا الرجل. ألم تدرك ذلك سوى الآن؟ أجابها بجدية. أجل، هذا صحيح، الآن فقط أدركت ذلك. حاولت سينسكي أن تهز خيوط العنكبوت. من تكون؟ أنا شخص يريد تقديم المساعدة قبل فوات الأوان. لدي رسالة فيديو صورها بيرترين زوبرست وطلب مني أن أنشرها غدا، وأعتقد أن عليك رؤيتها حالا. ماذا تقول الرسالة؟ ليس عبر الهاتف، علينا أن نلتقي. كيف أثق بك؟ سأخبرك عن مكان روبرت لانغدون ولماذا يتصرف على هذا النحو الغريب. أجفلت سينسكي عند سماعها اسم لانغدون وأصغت بذهول إلى شرحه الغريب للأحداث. يبدو أن هذا الرجل كان متواطئا مع عدوها خلال العام الماضي، لكنها عندما استمعت إلى التفاصيل شعرت أن عليها الوثوق معه. ليس لدي خيار آخر. تعاونهما أدى إلى استخدام طائرة جيتس الخالية، وهكذا كانت سينسكي والجنود يسرعون باتجاه البندقية. فعلى حد قول ذاك الرجل، كان لانغدون ورفيقاه متجهين إلى هناك الآن على متن القطار، وقد تأخر الوقت لاستدعاء السلطات المحلية، لكن هذا الرجل يدعي أنه يعرف إلى أين يتوجه لانغدون. ساحة سان مارك. شعرت سينسكي بالقشعريرة وهي تتخيل حشود الناس في أكثر الأماكن اكتظاظا في البندقية. كيف عرفت ذلك؟ أجابها الرجل. لا أستطيع أن أخبرك عبر الهاتف، لكن عليك أن تعرفي أيضا أن لانغدون يتنقل عن غير قصد مع شخص خطير جدا. سألته سينسكي، من يكون؟ أجاب الرجل متنهدا، إنه أحد أقرب المقربين من زوبرست. إنه شخص وثقت به عن تهور، لكنه يشكل الآن خطرا كبيرا. في أثناء توجه الطائرة إلى مطار ماركو بولو في البندقية حاملة على متنها سينسكي والجنود الستة، أخذت سينسكي تفكر بروبرت لانغدون. فقد ذاكرته لم يعد يذكر شيئا، مع أن هذا الخبر يفسر العديد من الأشياء، إلى أنه سبب لسينسكي عذابا أكبر بسبب توريط ذلك الأكاديمي الكبير في هذه الأزمة. لم أترك له الخيار. عندما قامت سينسكي بتجنيد لانغدون قبل يومين تقريبا، لم تسمح له حتى بالعودة إلى البيت ليجلب جواز سفره، وعوضا عن ذلك قامت بالترتيبات اللازمة لمروره بشكل هادئ عبر مطار فلورنسا باعتباره أحد معارف منظمة الصحة العالمية. في أثناء تلك الرحلة ومع ارتفاع طائرة سي 130 في الجو متجهة شرقا عبر المحيط الأطلسي، نظرت سينسكي إلى لانغدون الجالس بجانبها ولاحظت أنه لا يبدو بخير. كان يحدق إلى جدار الطائرة الخالي من النوافذ. بروفيسور، أنت تدرك أن هذه الطائرة من دون نوافذ كانت تستعمل حتى وقت قريب كوسيلة نقل عسكرية. التفت إليها لانغدون بوجه شاحب. أجل، لاحظت ذلك منذ دخولي إليها. أنا لا أرتاح في الأماكن المغلقة. أنت تتظاهر إذن بالنظر من نافذة وهمية. ابتسم بخجل وأجاب، شيء من هذا القبيل. أجل، حسنا، انظر إلى هذه الصورة عوضا عن ذلك. وأخرجت صورة لعدوها الطويل أخضر العينين ووضعتها أمامه. هذا هو بيرترين زوبرست. سبق لسينسكي أن أخبرت لانغدون عن مواجهتها مع زوبرست في مجلس العلاقات الخارجية، وعن شغف الرجل بمعادلة الانهيار السكاني وتعليقاته المنتشرة على نطاق واسع حول الفوائد العالمية للطاعون، والأهم من ذلك عن اختفائه تماما خلال العام الماضي. سألها لندن: كيف يمكن لشخص معروف مثله البقاء مختفيا طوال هذه المدة؟ لقد تلقى قدرا كبيرا من المساعدة المهنية، ربما حتى من حكومة أجنبية. أي حكومة هي هذه التي تتغاضى عن صنع وباء؟ إنها الحكومات نفسها التي تحاول شراء رؤوس حربية نووية من السوق السوداء. لا تنسى أن الوباء الفعال هو السلاح البيوكيميائي الأمثل ويستحق ثروة. من الممكن أن يكون زوبرست قد كذب على شركائه وأكد لهم أن وباءه يمتاز بنطاق محدود. قد يكون هو الشخص الوحيد الذي يعرف ماهية اختراعه. سكت لندن. تبعت سينسكي: على كل حال، إن لم يكن السبب هو السلطة أو المال، فقد يكون ثمة من ساعد زوبرست لأنه يعتقد بأيديولوجيته، فهو لم يكن يفتقر إلى الأتباع المستعدين لفعل أي شيء من أجله. لقد كان واسع الشهرة وألقى محاضرة في جامعاتكم منذ مدة قصيرة. في هارفارد؟ تناولت سينسكي قلماً وكتبت على طرف صورة زوبرست التي التقطتها له الحرف H مع علامة زائد، وسألته: أنت بارع في تحليل الرموز، هل تعرف هذا الرمز؟ همس لندن: بالتأكيد، فقبل بضع سنوات كان منتشرا في كل أرجاء الجامعة، واعتقدت أنها محاضرة كيميائية. ضحكت سينسكي: كلا، هذا رمز للقيمة التي عقدت عام 2010 تحت عنوان Humanity Plus، وهو أكبر تجمع للحركة ما وراء الإنسانية. شرد لندن وكأنه يحاول فهم العبارة. قالت سينسكي: إنها حركة فكرية، فلسفة من نوع ما، وهي تترسخ بسرعة في المجتمع العلمي. تنص أساسا على أنه ينبغي للإنسان استعمال التكنولوجيا لتجاوز نقاط الضعف الكامنة في أجسامنا البشرية. بعبارة أخرى، تتمثل الخطوة التالية في التطور البشري في إقدامنا على هندسة أنفسنا بيولوجيا. قال لندن: هذا لا يبشر بالخير. على غرار كل التغييرات، هذه مسألة درجات. عمليا نحن نهندس أنفسنا منذ سنوات بفضل اللقاحات التي نطورها، والتي تجعل الأطفال أكثر مناعة تجاه أمراض معينة كشلل الأطفال والجدر والتيفوئيد. لكن الفرق هو أن اكتشافات زوبرست في مجال هندسة السلالات الجرثومية ستجعل هذه المناعة موروثة، وذلك لأنها ستؤثر على المتلقي على مستوى السلالة الجرثومية وستزود كل الأجيال اللاحقة بمناعة ضد المرض. فوجئ لندن: إذن إن الجنس البشري سيتطور حيث يكتسب مناعة ضد التيفوئيد مثلا؟ صححت له سينسكي قائلة: إنه أقرب إلى تطور مراقب. عادة تستغرق هذه العملية آلاف السنوات لتحدث، لكن الآن يمكننا إحداث تغييرات جينية جذرية خلال جيل واحد. يعتقد أنصار هذه التكنولوجيا أنها التعبير الأمثل عن النظرية الداروينية بقاء الأقوى، إذ يصبح البشر جنسا يتعلم تحسين عملية تطوره. أجاب لندن: يبدو لي الأمر على قدر كبير من الأهمية. قالت سينسكي: أوافقك تماما، غير أن زوبرست شأنه شأن العديد من أعضاء الحركة العابرة للإنسانية. يعتقد أنه من واجب البشر استخدام كل الوسائل المتاحة كالتعديل الجيني للسلالات الجرثومية مثلا لكي يتحسنوا. لكن المشكلة هي أن تكويننا الجيني مترابط، حيث إن إزالة سمة بشرية واحدة قد تؤدي إلى تغيير في مئات السمات الأخرى، محدثة نتائج كارثية ربما. وافق لندن قائلا: لهذا السبب إن التطور عملية بطيئة. شعرت سينسكي أن إعجابها بالبروفيسور يزداد مع كل لحظة تمر. بالضبط، نحن أمام عملية استغرقت دهرا لتتكون. هذه أوقات خطيرة، فنحن نستطيع الآن فعليا تنشيط بعض المتواليات الجينية التي تمنح سلالتنا القوة والقدرة على التحمل وذكاء أكبر، أي عرقا خارقا. وهؤلاء الأشخاص المحسنون هم من يطلق عليهم اسم ما بعد البشر وهو مستقبلنا نحن البشر كما يعتقد البعض. أجاب لندن: يبدو الأمر شبيها بعلم تحسين النسل. تلك الملاحظة أجفلت سينسكي. في أربعينيات القرن الماضي عاكف العلماء النازيون على دراسة تكنولوجيا أطلقوا عليها اسم علم تحسين النسل، وحاولوا من خلالها استخدام الهندسة الوراثية البدائية لزيادة معدل ولادات الأشخاص الذين يملكون صفات وراثية مرغوبا فيها وخفض معدل المواليد ذوي الصفات غير المرغوبة. تطهير على المستوى الجيني، أقرت سينسكي. ثمة أوجه شبه، ومع أنه من الصعب أن نتخيل كيف يمكن للمرء أن يهندس عرقا بشريا جديدا، إلا أن الكثير من الأشخاص الأذكياء يعتقدون أنه من الضروري لبقائنا أن نبدأ بهذه العملية. فأحد المساهمين في مجلة الحركة ما بعد الإنسانية وصف الهندسة الجينية للسلالات الجرثومية بأنها الخطوة التالية الواضحة، كما ادعى أنها تجسد الإمكانات الحقيقية لجنسنا. سكتت سينسكي ثم أضافت: مع ذلك تنشر المجلة نفسها مقالة تحت عنوان أخطر فكرة في العالم. قال لاندون: أعتقد أنني أوافقهم على الأقل من وجهة نظر اجتماعية ثقافية. ماذا تقصد؟ أفترض أن تلك التعديلات الجينية شأنها شأن الجراحة التجميلية ستكون مكلفة. بالطبع لن يكون بمقدور جميع الناس تحسين أنفسهم أو أطفالهم. هذا يعني أن التعديلات الجينية التي سيتم تشريعها ستوجد فورا عالما من الأشخاص الذين يملكون المقدرة وآخرين لا يملكونها. نحن نعاني أساسا من شرخ متعاظم بين الأغنياء والفقراء، وستأتي الهندسة الجينية لتوجد عرقا من البشر الخارقين وعرقا دونيا بنظرهم. تخيل فقط أن نسبة 1% تلك هي فعليا جنس متفوق من حيث الذكاء والقوة والصحة أيضا. سيكون ذلك الوضع وضعا مثاليا للعبودية والتطهير العرقي. ابتسمت سينسكي للأكاديمي الوسيم الجالس قربها: بروفيسور، لقد فهمت فورا حقيقة ما أعتقد أنه أخطر أوجه الهندسة الجينية. ربما فهمت ذلك، لكن زوبرست ما زال يحيرني. فالفكر الذي يعتقد به يبدو أنه يسعى إلى تحسين البشرية وجعلنا أكثر صحة وعلاج الأمراض القاتلة وزيادة العمر، إلى أن أراء زوبرست حيال الزيادة السكانية تؤيد قتل الناس كما يبدو. ألا تبدو لك أفكاره حيال ما بعد الإنسانية والزيادة السكانية متعارضة؟ تنهدت سينسكي. كان السؤال وجيها، ومع الأسف جوابه واضح ومزعج. اقتنع زوبرست من أعماق قلبه بالحركة ما وراء الإنسانية، أي تحسين الأنواع بواسطة التكنولوجيا، لكنه اقتنع أيضا أن جنسنا البشري سينقرض قبل أن تتاح له الفرصة لتحقيق ذلك. في الواقع إن لم يتحرك أحد منا فإن أعدادنا الزائدة ستقضي علينا قبل أن تتاح لنا الفرصة لإدراك فوائد الهندسة الجينية. فوجئ لاندن وسألها: إذن أراد زوبرست خفض أعداد البشر لشراء المزيد من الوقت؟ هزت سينسكي رأسها موافقة. شبه نفسه مرة بالمحتجز على سفينة يتضاعف عدد ركابها كل ساعة، في حين أنه يحاول يائسا صنع قارب نجاة قبل أن تغرق السفينة بفعل وزنها. صمتت هنيهة ثم أضافت: فاقترح إلقاء نصف الركاب في البحر. قال لاندون: يا لها من فكرة مخيفة. لكن زوبرست يعتقد أن التدبير الجذري المتمثل في خفض عدد السكان سيتذكره الناس يوما ما على أنه عمل بطولي، على أنه اللحظة التي اختار فيها الجنس البشري البقاء. كما قلت إنها مخيفة، لا سيما وأن زوبرست لم يكن بمفرده، فعندما مات أصبح بطلا بالنسبة إلى الكثير من الناس. لا أدري من سنواجه عندما نصل إلى فلورنسا، لكن علينا توخي الحذر، لن نكون الوحيدين الذين يبحثون عن هذا الوباء. لذا حفاظا على سلامتك لا يجب أن يعرف أحد أنك ذاهب إلى إيطاليا بحثا عنه. عندها أخبرها لندن عن صديقه إغناتسيو بوزوني المتخصص في دانتي والذي يظن أنه سيساعده على دخول قصر فيكيو بعد ساعات العمل لتأمل اللوحة التي تحتوي على عبارة تشيركاتروفا الموجودة في الصور التي عرضها مسلاط زوبرست الصغير. وقد يساعده بوزوني أيضا على فهم العبارة الغريبة المتعلقة بعيون الموت. أبعدت سينسكي شعرها الفضي الطويل إلى الخلف ونظرت إلى لاندون قائلة: من يبحث يجد بروفيسور، الوقت ينفد. توجهت سينسكي نحو مخزن في الطائرة وأحضرت الأنبوب الأكثر أمانا في منظمة الصحة العالمية المخصص للمواد الخطرة، وكان مزودا بقفل بيومتري. وضعت العبوة أمام لاندون وقالت: أعطني إبهامك. أطاعها لاندون لكنه استغرب. برمجت سينسكي الأنبوب لكي لا يتمكن أي شخص آخر غير لاندون من فتحه، ثم وضعت المسلاط الصغير فيه. قالت مبتسمة: اعتبره خزنة محمولة. بدا على لاندون الانزعاج. مع رمز من خطر البيولوجي، هذا هو الموجود، كما أن أحدا لن يجرؤ على العبث به. استأذنها لاندون ليتمشى قليلا ويستخدم الحمام. عندما ذهب حاولت سينسكي وضع الأنبوب في جيب سترته، إلا أنه لم يتسع له. لا يمكن أن يحمل هذا المسلاط على مرأى من الناس، فكرت للحظة، ثم عادت إلى المخزن وأحضرت مشرطا وعدة تقطيب، وقامت بدقة ومهارة بصنع شق في بطانة سترة لاندون وخطت فيها جيبا سريا بحجم الأنبوب. عندما عاد لاندون كانت تغرز القطب الأخيرة. توقف وحدق إليها كما لو أنها شوهت الموناليزا. هل قصصت بطانة سترة هارستويد؟ قالت: استرخي بروفيسور، أنا جراحة مدربة، قمت بخياطة القطب بطريقة مهنية جدا. الفصل 68. محطة قطارات سانتا لوتشيا في البندقية عبارة عن بناء أنيق ومنخفض مكون من الحجارة الرمادية والإسمنت، تم تصميمه وفق نمط حديث وبسيط مع واجهة خالية من أي لافتات باستثناء رمز واحد هو عبارة عن الحرفين المجنحين FS اللذين يمثلان رمز نظام سكك الحديد في الدولة فيروفي ديلو ستاتو. بما أن المحطة تقع في الطرف الغربي لجران كانال، فإن الركاب الذين يصلون إلى البندقية لا يمشون سوى خطوة واحدة خارج المحطة، ويجدون أنفسهم وسط مناظر البندقية وروائحها وأصواتها المميزة. بالنسبة إلى لندن، كان الهواء دائما أول ما يلفت انتباهه، ذلك النسيم العذب المنكه برائحة البيتزا التي يعدها باعة الشارع خارج المحطة. اليوم هب الهواء من الشرق وحمل معه رائحة وقود الديزل المنبعثة من صف طويل من زوارق التاكسي المتوقفة في الجوار في مياه جران كانال. راح عشرات البحارة يلوحون بأيديهم ويدعون السياح على أمل إغرائهم برحلة على متن مراكب التاكسي أو الجوندول أو الزوارق البخارية أو المراكب السريعة الخاصة. فكر لندن وهو يرمق الازدحام المائي: فوضى في الماء. بطريقة ما بدا الازدحام الذي يثير الجنون في بوسطن جميلا هنا في البندقية. على مرمى حجر في القناة ترتفع قبة سان سيميوني بيكولو في السماء بلونها الصادق. كانت الكنيسة واحدة من أكثر الكنائس انتقائية على الصعيد المعماري في أنحاء أوروبا كافة، فقبتها شديدة الانحدار على نحو غير اعتيادي، وحرمها المستدير هما من النمط البيزنطي، في حين أن أعمدتها الرخامية بنيت على طراز المدخل الإغريقي الكلاسيكي للبانثيون الروماني. ويعلو المدخل الرئيس مثلث رائع من الرخام المزخرف الذي يضم مجموعة من التماثيل. البندقية متحف في الهواء الطلق، هذا ما فكر فيه لندن وهو ينظر إلى قناة الماء التي تمر قرب أدراج الكنيسة. إنها متحف يغرق ببطء، مع ذلك بدا احتمال الغرق غير هام مقارنة بالخطر الذي يتربص الآن بالمدينة، ولا أحد يعرف بذلك. عاد إليه نص القصيدة المكتوبة على باطن قناع دانتي وتساءل عن المكان الذي ستقودهم إليه تلك الأبيات. كان قد احتفظ بالنص المكتوب في جيبه، لكنه لف القناع بالجرائد بناء على اقتراح سيينا ووضعه في خزانة شخصية في محطة القطار. ورغم أن هذا المخبأ غير مناسب إطلاقا لتلك التحفة الثمينة، إلا أنه أكثر أمانا من حمل ذلك القناع الثمين والتجول به في مدينة مليئة بالماء. كانت سيينا قد سبقته مع فارس وأخذت تشير إلى قارب التاكسي. نادته قائلة: روبرت، ليس لدينا وقت طويل. أسرع لندن باتجاههما، مع أنه بصفته محبا للهندسة المعمارية وجد صعوبة في الإسراع عبر جران كانال، فتجارب البندقية التي تعد أكثر إمتاعا من الصعود على متن الزورق البخاري رقم 1 قليلة، وهو وسيلة النقل المائي الرئيسة في المدينة، ويستحسن أن يكون ذلك ليلا وأن يجلس المرء في الهواء الطلق لتأمل الكاتدرائيات والقصور المضاءة وهو يمر من أمامها. فكر لاندون: لن نركب الفابوريت اليوم، فالزوارق البخارية معروفة ببطئها والتاكسي المائي سيكون أسرع. مع الأسف بدأ صف مراكب التاكسي خارج محطة القطار طويلا جدا في تلك اللحظة. لم يكن فارس بمزاج يسمح له بالانتظار، فأخذ الأمور على عاتقه، لذا دفع مبلغا سخيا وطلب ليموزين مائية، وهي عبارة عن زورق مصقول مصنوع من خشب ماهوغاني جنوب إفريقي. ومع أن ذلك الزورق مفرط الأناقة، إلا أن الرحلة ستكون خاصة وسريعة ولن تستغرق أكثر من ربع ساعة للوصول إلى ساحة سان مارك عبر جران كانال. كان السائق رجلا وسيما للغاية، يرتدي بذلة أرماني متقنة الصنع. بدأ أقرب إلى نجم سينمائي منه إلى سائق، لكن في النهاية هذه هي البندقية، أرض الأناقة الإيطالية. قال الرجل وهو يرحب بهم ويغمز سيينا: ماوريتسيو بيمبوني، ماذا تشربون؟ شكرته سيينا وطلبت منه بإيطالية سريعة إيصالهم إلى ساحة سان مارك بأسرع ما يمكن. غمزها ماوريتسيو مجددا وقال: ماتشيرتو، زورقي هو الأسرع في البندقية. جلس لندن ورفيقاه على المقاعد الفخمة في الهواء الطلق، في حين شغل ماوريتسيو المحرك وتراجع عن الضفة ببراعة. أدار بعدها ذلك المقود إلى اليمين وتقدم إلى الأمام ليمر بزورقه الكبير بين حشد من الجوندولات، مخلفا وراءه مجموعة غاضبة من أصحاب الجوندولات المبتلين الذين راحوا يلوحون بقبضاتهم في الهواء، في حين راحت مراكبهم السوداء الرشيقة تعلو وتهبط بفعل الاضطراب الذي سببه خلفه في الماء. صاح ماوريتسيو معتذرا: سكوزاتي، معي شخصيات هامة. خلال ثوان انطلق بهم ماوريتسيو بعيدا عن محطة سانتا لوتشيا وتوجه شرقا عبر جران كانال. عندما مروا من تحت جسر بونتي ديلي سكالزي، شم لاندون الرائحة المميزة للطبق المحلي سيبي النيرو، وهو حبار معد بحبره التي تصاعدت من المطاعم الموزعة على الضفة المجاورة. وعندما استداروا عند أحد منعطفات القناة، برزت أمامهم كنيسة سان جيرميا الضخمة بقبتها الجميلة. همس لاندون وهو يقرأ اسم القديسة على النقش بجانب الكنيسة: القديسة لوتشيا، عظام العمياء. نظرت إليه سيينا: عفوا؟ أملت أن يكون قد عرف شيئا عن القصيدة الغامضة. قال لاندون: لا شيء، خطرت لي فكرة غريبة لكنها قد لا تكون هامة. ثم أشار إلى الكنيسة وقال: هل ترين النقش؟ القديسة لوتشيا مدفونة هناك. أحيانا ألقي محاضرات عن الفن الذي يصور القديسين المسيحيين، وتذكرت أن القديسة لوتشيا هي قديسة العميان. تدخل ماوريتسيو قائلا: أجل، القديسة لوتشيا هي قديسة العميان، ألا تعرفون القصة؟ نظر إليهم السائق وصاح ليعلو صوته على صوت المحرك: كانت لوتشيا جميلة جدا ويرغب فيها كل الرجال، لذلك ومن فرط حبها لله وحفاظا على عذريتها قامت باقتلاع عينيها. صدر عن سينا أنين وعلقت قائلة: هذا هو الالتزام. أضاف موريتيو: مكافأة لها على تضحياتها أعطاها الله عينين أكثر جمالا. نظرت سينا إلى لندن: هو يدرك أن كلامه بلا معنى، أليس كذلك؟ أجابها لندن: حكمة الله غامضة أحيانا. وراح يتخيل أكثر من 20 لوحة تصور القديسة لوتشيا حاملة عينيها على طبق. على الرغم من وجود روايات عديدة لقصة القديسة لوتشيا، إلا أنها تتحدث كلها عن لوتشيا التي اقتلعت عينيها رائعتي الجمال ووضعتهما على طبق وقدمتهما بتحد إلى الرجل الذي طلب يدها قائلة له: إنهما أكثر ما رغبت فيه، والآن أنا أتوسل إليك أن تتركني بسلام. والغريب أن لوتشيا استلهمت هذا العمل من الكتاب المقدس كما يقال. لاحظ لندن أن هذه الكلمة نفسها هي المستخدمة في القصيدة: ابحث عن دوج البندقية الخائن الذي اقتلع عظام العمياء. حيرته هذه المصادفة وتساءل عما إذا كانت تلك إشارة مشفرة إلى أن القديسة لوتشيا هي العمياء المذكورة في القصيدة. هتف لاندن مشيرا إلى كنيسة سان جيرميا: موريتسيو، هل رفات القديسة لوتشيا موجودة في تلك الكنيسة؟ أجاب موريتسيو وهو يقود بمهارة بإحدى يديه وينظر إلى الخلف للتحدث مع ركاب زورقه، متجاهلا الازدحام أمامه: بعضها أجل، لكن معظمها ليست هنا. فقد كانت القديسة لوتشيا محبوبة إلى حد أن رفاتها توزعت على كنائس في مختلف أنحاء العالم، لكن أهل البندقية هم أكثر من يحب القديسة لوتشيا بالطبع، ولذلك نحتفل. صاح فيرس: موريتسيو، القديسة لوتشيا هي العمياء وليس أنت، انظر أمامك. ضحك موريتسيو والتفت إلى الأمام في الوقت المناسب ليتفادى بمهارة الاصطدام مع زورق آت بالاتجاه المعاكس. نظرت سينا إلى لندن: إلى ما ترمي؟ الدوج الخائن الذي اقتلع عظام العمياء؟ لوى لندن شفتيه: لست واثقا. ثم روى لسينا وفيرس باختصار حكاية رفاة القديسة لوتشيا، أي عظامها، التي كانت الأكثر غرابة من بين قصص القديسين، إذ يزعم أنه عندما رفضت لوتشيا الجميلة عرض رجل واسع النفوذ للزواج أبلغ عنها وتم حرقها، لكن جسدها لم يحترق بحسب الأسطورة لأن جلدها كان مقاوما للنار، واعتقد أن رفاتها تمتاز بقوة خاصة وأن من يملكها يعيش حياة طويلة على نحو غير مألوف. قالت سينا: عظام سحرية؟ صدقي أو لا تصدقي، أجل، لهذا السبب انتشرت رفاتها في مختلف أنحاء العالم، وحاول زعماء أقوياء لألفيتين من الزمن محاربة التقدم في السن والموت بامتلاك عظام القديسة لوتشيا، فسرقت جثتها عدة مرات وقسمت أكثر من أي قديس في التاريخ، ويعتقد أن عظامها مرت بين أيدي 10 أشخاص نافذين في التاريخ على الأقل. سألته سينا: بمن في ذلك دوج خائن؟ ابحث عن دوج البندقية الخائن الذي قطع رؤوس الخيل واقتلع عظام العمياء. قال لاندون: هذا ممكن. ثم أدرك أن دانتي ذكر القديسة لوتشيا بوضوح في قصيدة الجحيم، وكانت واحدة من النساء الثلاث المباركات لتريدوني بنيديتي اللواتي ساعدنا على استدعاء فيرجيل لمساعدة دانتي على الخروج من العالم السفلي، وبذلك يكون دانتي قد وضع القديسة لوتشيا بمنزلة امرأتين تمتازان بمكانة عالية جدا. قالت سينا بحماسة: إن كنت محقا في ذلك فإن الدوج الخائن نفسه الذي قطع رؤوس الخيل، أكمل لندن، قد سرق أيضا عظام القديسة لوتشيا. هزت سينا رأسها موافقة: وهذا ما يضيق لائحة البحث بشكل كبير. نظرت إلى فيرس مضيفة: ها هل أنت واثق أن هاتفك لا يعمل؟ ربما استطعنا إجراء بحثنا على الإنترنت من أجلي. قاطعها فارس قائلا: لقد توقف عن العمل تماما، تحققت منه للتو، أنا آسف. قال لندن: سنصل قريبا، وأعتقد أننا سنجد بعض الأجوبة في بازليك سان مارك. كانت بازليك سان مارك قطعة الأحجية الوحيدة التي بدت مؤكدة بالنسبة إلى لندن، موزيون الحكمة المقدسة. كان لندن يعتمد على البازليك لاكتشاف هوية الدوج الغامض، ومن هناك مع شيء من الحظ سيكتشف أيضا القصر الذي اختاره زوبرست لنشر الوباء منه. فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي. حاول لندن أن يطرد من ذهنه صور الطاعون، لكن عبثا. غالبا ما تساءل كيف كانت هذه المدينة الرائعة في ذروتها قبل أن يوهنها الطاعون بما فيه الكفاية ليستولي عليها العثمانيون ومن بعدهم نابليون. كيف كانت البندقية في زمن شكلت فيه المركز التجاري لأوروبا بأسرها؟ من دون أدنى شك لم تكن في العالم أي مدينة تضاهيها جمالا، ولا شعب يضاهي شعبها ثروة وثقافة. من المفارقات أن حب السكان للكماليات الأجنبية هو الذي جلب لهم الدمار، وذلك لأن الطاعون القاتل انتقل من الصين إلى البندقية بسبب جرذان اختبأت على متن السفن التجارية. وهكذا انتقل الطاعون نفسه الذي قضى على ثلثي سكان الصين إلى أوروبا، وسرعان ما أودى بحياته ثلث السكان، ولم يفرق بين العجزة والشباب أو بين الفقراء والأغنياء. كان لندن قد قرأ وصفا لحياة الناس في البندقية خلال تفشي الطاعون، فمع انعدام الأراضي الجافة لدفن الموتى أو قلتها، عامت الجثث المنتفخة في الأقنية، واكتظت بعض الأماكن بالجثث إلى حد أن العمال اضطروا إلى جرها مثل جذوع الأشجار لإيصالها إلى البحر. بدا للناس أن الصلاة لم تعد تجدي لإطفاء غضب الطاعون، وعندما أدرك مسؤولو المدينة أن الجرذان هي التي تسببت بالوباء، كان الأوان قد فات. مع ذلك طبقت البندقية مرسوما يقضي بأن ترسو كل السفن الوافدة بعيدا عن الشاطئ لمدة 40 يوما قبل أن يسمح لها بإفراغ حمولتها، وحتى هذا اليوم ما زال العدد 40، أي كارانتا بالإيطالية، يستخدم للتذكير بأصول كلمة كارانتينا. مع تقدم الزورق بسرعة أكبر عند أحد منعطفات القناة، ظهرت مظلة حمراء زاهية ترفرف في الهواء، وجذبت انتباه لندن بعيدا عن أفكار الموت السوداء باتجاه بناء أنيق من 3 طوابق يقع في اليسار. كازينو البندقية، إحساس بلا حدود. مع أن لندن لم يفهم مطلقا معنى الكلمات المكتوبة على لافتة الكازينو، إلا أن ذلك القصر الجميل المبني في عصر النهضة شكل جزءا من مشهد البندقية منذ القرن 16. كان فيما مضى قصرا خاصا قبل أن يصبح كازينو، وشهد عام 1883 على وفاة الموسيقار ريتشارد فاغنر الذي سقط ميتا إثر إصابته بذبحة قلبية بعد وقت قصير من تأليف أوبرا بارسيفال، وذلك في إحدى قاعات القصر. بعد الكازينو إلى اليمين ظهرت واجهة على نمط الباروك تحمل لافتة أكبر حجما تعلن بخط أزرق اللون كابيسارو، المعرض الدولي للفن الحديث. قبل سنوات دخل لندن المتحف ورأى تحفة جوستاف كليمت القبلة عندما كانت معروضة على سبيل الإعارة من فيينا. أبهره ذلك العمل الرائع وولد لديه شغفا بأعمال الفنان، وحتى هذا اليوم ما زال يعترف بفضل متحف كابيسارو في إثارة اهتمامه بالفن الحديث مدى الحياة. قاد موريتسيو الليموزين بسرعة أكبر في القناة العريضة. أمامهم ارتفع جسر ريالتو الشهير الذي يقع في منتصف الطريق إلى ساحة سان مارك. عندما اقتربوا منه وأوشكوا على المرور من تحته، نظر لندن إلى الأعلى ورأى شخصا واحدا يقف بلا حراك وراء الدرابزين ويحدق إليهم بوجه متجهم. كان الوجه مألوفا ومخيفا. تراجع لينغدون تلقائيا إلى الوراء. كان الوجه طويلا ورمادي البشرة ويمتاز بعينين باردتين وأنف طويل معقوف. مر القارب من تحت الجسر وأدرك لينغدون أنه لم يكن سوى سائح يضع واحدا من مئات أقنعة الطاعون التي تباع كل يوم في سوق ريالتو المجاورة، لكن اليوم لم يبدو ذلك القناع ساحرا على الإطلاق. الفصل 69. تقع ساحة سان مارك في أقصى الطرف الجنوبي لجران كانال، حيث يصب الممر المائي في البحر. تشرف على هذا التقاطع الخطير قلعة مثلثة الشكل تحمل اسم دوغانا دامار وتضم مكتب الجمارك البحرية، وقد استخدم برج المراقبة فيها لحراسة البندقية من الغزو الخارجي فيما مضى. اليوم استبدل برج المراقبة بكرة ذهبية ضخمة ودوارة لتحديد اتجاه الرياح، تذكر البحارة المتجهين إلى المحيط بتقلب الأقدار، بينما كان موريتسيو يوجه القارب الأنيق نحو آخر القناة. بدا لهم البحر بأمواجه المتلاطمة. كان لينغدون قد مر بهذه الطريق مرات عديدة من قبل، لكن على متن زورق بخاري أكبر بكثير، ولذلك شعر بشيء من عدم الارتياح مع تمايل قاربهم فوق الأمواج العالية. للوصول إلى أحواض ساحة سان مارك يجب أن يعبر قاربهم بحيرة مفتوحة تزدحم بمئات القوارب من الأنواع كافة، يخوت فاخرة وناقلات نفط ومراكب شراعية خاصة وسفن سياحية ضخمة. شعر لينغدون وكأنهم يخرجون من طريق ريفي إلى الطريق السريع. بدا القلق أيضا على سيينا التي رمقت بخوف السفينة السياحية المؤلفة من 10 طوابق والتي مرت من أمامهم في تلك اللحظة على بعد لا يتجاوز 300 ياردة. كان سطح السفينة يزدحم بالركاب الواقفين قرب الدرابزين ليلتقطوا صورا لساحة سان مارك من المياه. خلف تلك السفينة كان ثمة 3 مراكب أخرى تتحين الفرصة للمرور من أمام أشهر المعالم السياحية في البندقية. كان لينغدون قد سمع أنه في السنوات الأخيرة تضاعف عدد السفن بسرعة، حيث إن أعدادا لا تحصى منها تعبر القناة ليل نهار. تأمل موريتسيو من خلف المقود السفن القادمة ثم نظر إلى اليسار ليحدد موقع الحوض القريب. هل تريدون النزول عند مطعم هاري؟ وأشار إلى المطعم الشهير باختراع البليني. إنه لا يبعد عن سان مارك سوى مسافة قصيرة سيرا على الأقدام، قال فيرس مشيرا إلى أحواض ساحة سان مارك. كلا، أوصلنا إلى هناك، هز موريتسيو كتفيه قائلا. خيار جيد، انتظروا قليلا. على صوت المحركات وبدأت الليموزين تمر بين المراكب الأخرى إلى أن وصلت إلى الحوض المقصود. بدت السفن التي مروا قربها أشبه بمبان سكنية عائمة تقذف الزوارق الصغيرة خلفها كما لو أنها قطع فلين. فوجئ لينغدون عندما رأى 10 الجوندولات الأخرى تعبر الطريق نفسه. بدت المراكب التي يبلغ طول الواحد منها نحو 40 قدما تقريبا ووزنه حوالي 1400 باوند ثابتة في وجه الأمواج على نحو لافت. كان يقود كل منها جناديلي ثابت القدمين يقف على منصتنا على الجانب الأيسر من مؤخر السفينة ويرتدي القميص التقليدي المخطط بالأبيض والأسود ويجذف بمجذاف واحد معلق على الحافة اليمنى للمركب. حتى في المياه الهائجة كان واضحا أن كل جوندول ينحرف إلى اليسار، وقد علم لينغدون أن السبب يعود إلى بناء القارب غير المتناظر، فجسم الكوندول ينحرف إلى اليمين بعيدا عن وذلك لمقاومة ميل القارب نحو اليسار بفعل التجذيف من الجانب الأيمن. أشار موريتسيو بفخر إلى أحد مراكب الكوندول وهم يمرون قربها. هل ترون الإشارة المعدنية في المقدمة؟ وأشار إلى الزخرفة الأنيقة البارزة على مقدمة المركب. إنها الشيء المعدني الوحيد في الجوندول ويدعى فيرو دي بروا. أي حديد مقدمة السفينة، إنها صورة للبندقية. شرح لهم موريتسيو أن الزخرفة الشبيهة بالمنجل التي تزين مقدمة الجوندول في البندقية لها معنى رمزي، فالحديد المقوس يمثل جران كانال، وأسنانه الست تشير إلى مقاطعات البندقية الست، والنصل المستطيل يشير إلى خوذة دوج البندقية. عادت أفكار لاندن إلى المهمة التي تنتظرهم، الدوج. ابحث عن دوج البندقية الخائن الذي قطع رؤوس الخيل واقتلع عظام العمياء. نظر لاندن إلى الشاطئ مترامي الأطراف أمامه الذي تلتقي عنده حديقة صغيرة مشجرة بأطراف الحوض. فوق الأشجار ارتفع برج جرس سان مارك المستدق بأحجاره الحمراء تحت السماء الصافية، وبدا على سطحه تمثال ذهبي يحدق إلى الأسفل من على ارتفاع 300 قدم في مدينة تخلو من المباني الشاهقة بسبب ميل تلك المباني إلى الغرق. يؤدي برج جرس سان مارك دور منارة ملاحية لكل من يغامر في متاهة قنوات البندقية وممراتها، إذ تكفي نظرة إلى السماء لكي يرى المسافر التائه طريق العودة إلى ساحة سان مارك. ما زال لندن لا يصدق أن هذا البرج الشاهق انهار عام 1902 مخلفا كومة هائلة من الركام في ساحة سان مارك، ولم تسفر الكارثة سوى عن ضحية واحدة ألا وهي قطة. يستطيع زوار البندقية الإحساس بأجواء المدينة الفريدة من نوعها في أي عدد من الأماكن الرائعة، لكن المكان المفضل لدى لاندن كان دائما ريفا ديلي سيكيافونو. كان المنتزه الحجري الواسع الواقع على ضفة المياه قد بني في القرن 19 من الطمي، ويمتد من الأرسنال القديم وصولا إلى ساحة سان مارك. تحيط المقاهي الجميلة والفنادق الفخمة وحتى كنيسة أنطونيو فيفالدي بالمنتزه الذي يبدأ عند الأرسنال، وهي الساحة القديمة في البندقية المخصصة لبناء السفن. هناك كانت رائحة الصنوبر المتصاعدة من نسغ الأشجار المغلي الذي يستخدمه بناء السفن لسد الثغرات في مراكبهم تملأ الهواء، ويزعم أن زيارة ذلك المكان بالذات هي التي ألهمت دانتي أليجيري باستخدام أنهار الزفت المغلي كوسيلة للتعذيب في جحيمه. انتقل نظر لندن إلى اليمين على طول ضفة الريفا واستقر عند نهر المنتزه. هناك عند أقصى الطرف الجنوبي لساحة سان مارك يلتقي الرصيف بالبحر المفتوح. في عهد البندقية الذهبي كان هذا الجرف يسمى بكل فخر نهاية الحضارة. اليوم اصطف ما لا يقل عن 100 جوندول أسود أمام الضفة التي تلتقي فيها ساحة سان مارك بالبحر، والتي تمتد على طول 300 ياردة. كانت الأمواج تؤرجح المراكب التي راحت تعلو وتهبط أمام أبنية البيازا الرخامية. ما زال لندن يستغرب كيف أن هذه المدينة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك قد خرجت من البحر لتصبح أكبر وأغنى إمبراطورية في الغرب. مع اقتراب موريتسيو من وجهتهم رأى لندن الساحة الأساسية مزدحمة بالناس. كان نابليون قد وصف ساحة سان مارك بأنها قاعة استقبال أوروبا، وكما يبدو تضم هذه القاعة عددا كبيرا جدا من الضيوف. بدت البيازا وكأنها ستغرق تحت ثقل معجبيها. همست سينا وهي تحدق إلى حشود الناس. يا إلهي، لم يعرف لندن ما إذا كان خوفها ناتجا عن اختيار زوبرست موقعا يمتاز بهذه الكثافة السكانية لإطلاق وبائه، أم لأنها شعرت أن زوبرست كان محقا في التحذير من مخاطر الزيادة السكنية. تستقبل البندقية عددا هائلا من السياح كل عام، يقدر بنحو 0.1% من سكان العالم، وقد بلغ هذا العدد حوالي 20 مليون زائر في عام 2000. ومع مليار النسمة الذين أضيفوا إلى سكان الأرض منذ ذلك العام، فإن المدينة تئن الآن تحت ثقل 3 ملايين زائر إضافي كل عام، والبندقية شأنها شأن هذا الكوكب ذات مساحة محدودة، ويوما ما لن تعود قادرة على استيراد ما فيه الكفاية من الطعام وعلى التخلص من نفاياتها وتأمين عدد كاف من الأسرة لجميع الناس الذين يرغبون في زيارتها. وقف فارس بجوارهما، لكنه لم ينظر إلى البر بل إلى البحر مراقبا السفن القادمة. سألته سيانا بفضول: هل أنت بخير؟ أجل بخير، كنت أفكر وحسب. ثم استدار ونادى موريتسيو قائلا: ارسو بالليموزين أقرب ما يكون إلى سان مارك. قال السائق: لا مشكلة في ذلك، أعطني دقيقتين. أصبحت الليموزين الآن أمام ساحة سان مارك، وارتفع قصر الدوج إلى يمينهم بشكل مهيب حيث هيمن على الشاطئ. يشكل القصر نموذجا ممتازا عن الهندسة القوطية في البندقية ومثالا للأناقة والرقي المعماري. لا يمكن تشبيه أبراجه بأبراج قصور فرنسا أو إنجلترا، فقد بني القصر بشكل مستطيل حيث يؤمن أكبر مساحة ممكنة في الداخل لاحتواء أفراد حكومة الدوج الكبيرة ومساعديه. من المحيط كانت واجهة القصر البيضاء الضخمة المبنية من الحجر الجيري ستبدو جافة لولا أنه تم تخفيف هذا التأثير عبر إضافة أرويقة وأعمدة ولوجيا وثقوب رباعية. تمتد النماذج الهندسية المصنوعة من الجير الوردي على الجهة الخارجية للقصر بأكمله لتذكر لانغدون بقصر الحمراء في إسبانيا. عندما اقتربوا من المرسى أكثر، لاحظ فارس مجموعة من الناس أمام القصر. كان المحتشدون مجتمعين على جسر، وهم جميعا يشيرون إلى قناة ضيقة في الأسفل تمر بين جزئين من قصر الدوج. سأل فارس بعصبية: إلى ما ينظرون؟ أجابت سيينا: إنه بونت دي سوسبيري، جسر مشهور في البندقية. نظر لندن إلى الجسر المكتظ ورأى النفق الجميل الذي يمتد بين مبنيين. جسر التنهدات، تذكر لندن أحد أفلامه المفضلة في شبابه ليتل رومانس، المستند إلى أسطورة تزعم أنه إن قبل العاشقان بعضهما تحت هذا الجسر عند مغيب الشمس في الوقت الذي تقرع فيه أجراس سان مارك فسيحبان بعضهما إلى الأبد. علقت هذه الفكرة الرومانسية العميقة في ذهن لانغدون طوال حياته. بالطبع لم يكن أمرا سيئا أن بطلة الفيلم كانت ممثلة جديدة في 14 من عمرها تدعى ديان لين، وقد افتتن بها لانغدون على الفور، ويقر أنه لم يتخلص تماما من هذا الافتتان حتى اليوم. لاحقا ذعر لندن لدى معرفته أن جسر التنهدات لا يستمد اسمه من تنهدات العاشقين بل من تنهدات البؤس، إذ تبين أنه يربط بين قصر الدوج وسجنه الذي كان السجناء يموتون فيه وتتردد أصداء أمينهم ومعاناتهم من النوافذ على طول القناة الضيقة. كان لندن قد زار السجن مرة وفوجئ لدى معرفته أن الزنازين الأكثر فظاعة لم تكن تلك الموجودة على مستوى الماء والتي غالبا ما كانت تغمر بالمياه، بل تلك المجاورة لها التي تقع في الطابق الأعلى من القصر والتي تسمى بيومبي بسبب سطحها المغطى بالرصاص والذي يجعلها حارقة في الصيف وقارسة البرد في الشتاء. وقد سجن في إحداها العاشق الشهير كازانوفا بتهمة الخيانة والتجسس، وعاش فيها 15 شهرا ليتمكن من الهرب لاحقا بعد أن خدع سجانه. صاح موريتسيو لقائد أحد الجوندولات لينتبه فيما كان يدخل الليموزين الحوض الذي غادره الجوندول للتو. كان قد وجد بقعة خالية أمام فندق دانييلي على بعد 100 يردة فقط من ساحة سان مارك وقصر الدوج. ألقى موريتسيو حبلا حول دعامة ثم قفز إلى الشاطئ، وعندما ثبت الليموزين أعاد ومد يده إلى القارب لمساعدة الركاب على النزول. شكر لندن الإيطالي وهو يسحبه إلى الضفة بعضلاته المفتولة. تبعه فارس الذي بدا مشتتا ونظر مجددا إلى البحر. كانت سيينا هي الأخيرة، ساعدها البحار الوسيم. وحدق إليها مطولا وكأنه يعني ضمنا أنها ستمضي وقتا أجمل بكثير إن تخلت عن رفيقيها وبقيت معه على المركب. لكن بدأ أن سينا لم تلاحظ نظراته. قالت وهي تنظر إلى قصر الدوج: غراتي موريتسيو. ومن دون إضاعة الوقت قادت لندن وفيرس بين الحشود.